مشاركة المشاهد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقين المؤمن وإحساسه بالغيب هو من دعامات الإيمان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وإحساس ويقين غير المؤمنين بالغيب مهزوز وفيه ضعف وشك وتردد، والناس ألفوا نمطا من الحياة يعيشونه كل يوم ولا يريدون أن يتغير أو لا يريدونه أن يتغير، ولذلك دائما تستوقفهم الأمور الخارقة لعادتهم. يعني من المعروف أن الإنسان يركب من مكان إلى مكان، يتحرك بطريقة معينة، يأكل بطريقة معينة، فإذا ما سمعوا بشيء غير مألوف اشرأبت إليه الأعناق وتعلقت به الأفئدة، وهذا سبب فساد عقائد كثير من الناس ومن أسباب تعلقهم بالدجالين، لأنهم يسمعون أمور خارقة للعادة، وقد تكون عبارة عن خرافات، وقد تكون مجرد أساطير عارية من الصحة. الناس ألفوا نمط من الحياة، فإذا سمعوا بشيء غريب تجده في الجوالات، مثلا إذا سمعوا بأن فتاة أساءت إلى والدتها وألقت المصحف وتحولت إلى حيوان، تجد هذه القصة غير مؤكدة، فتجدهم ينقلون هذه الصورة، يأتوا بصورة حيوان يقول لك الفتاة كانت في المنطقة الفلانية تحولت إلى هذه الصورة. ستجد هذه الصورة، ستجد رواجا عجيبا. حصل ولا ما حصل؟ أشيت تذكروا؟ البيتر قالوا يتحولت لحيوان كده وعاملين له ضنب ووزعوا الأوراق في السوق العربي، يقول لك الورقة ب500. أنا متأكد في ناس بيكون غنوا ب500، الناس دي في ناس بيكون غنوا غنوا، لأنه يأخذ دائرة لا ورقة، دي دائرة لا ورقة. وقص على ذلك الأخبار اللي بتجي للناس، يقول لك في منطقة رشاد في شافع بيعالج الناس، إلا الناس يقوموا جارين على الرشاد، بعد شوية الموضوع ينقطع ويعلم أنه كذب، وتاني يمرق واحد في القضارف. يعني إخواني مش القضارف القضارف، يعني عشان ناس القضارف ما يزعلوا، يمرق واحد في ضنقلة، واحد في أمري، المين في أي محل، أقول المين يمرق زول في محله يدعي شيء يتكالب عليه الناس، هذا لفساد عقائدهم ولضعف إيمانهم وثقتهم ويقينهم وتعلقهم بالله جل جلاله. طيب، أشراط الساعة الكبرى التي نتكلم عنها غيب، وهي من الأمور غير المألوفة. رجل من بني آدم اسمه الدجال يفعل الأفاعيل، ده أمر غير عادي، أن ينزل نبي من الأنبياء من السماء وقد رفع قبل سنين عددا ودهور طويلة وحقب كثيرة، أن ينزل هذا أمر خارق للعادة، أن يخرج قوم قد حبسوا من زمان ذي القرنين وهم يأجوج ومأجوج، فيجتاحون العالم وهم من كل حدب ينسلون، أمر خارق للعادة. وهذا الذي تحدثنا عنه في أشراط الساعة، ولا بد أن تكون الأمور غير مألوفة وخارقة للعادة، لأن هذا إيذان بهلاك ودمار العالم. القيامة ليست حرب كونية، قامت الحرب العالمية الأولى 1914 ل 1918، انتهت الدنيا، قامت وقامت الحرب الكونية الثانية، صح؟ سنة 48 ولا كم هي؟ ها؟ 45، كويس؟ والعالم استمر، وقد تقوم حروب كونية أخرى كثيرة، ولكن تحول العالم الحقيقي وتغير مفردات هذا الكون والوجود هو مع أشراط الساعة الكبرى. اليوم موعدنا في أشراط الساعة أن نتحدث عن بقية أشراط الساعة، وسنبدأ الدرس بالثلاث خسوفات. في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي هو في صحيح مسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وأنها عشر، فذكر الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، ومن جملة ما ذكر قال وثلاثة خسوف. الخسف هو الذهاب في الأرض، قال جل وعلا في التنزيل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الخسف ذهاب الجسم وابتلاع الأرض له، ده اسم الخسف. قال وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق في أقصى جهة الشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. دي اسمها شنو؟ ثلاثة شنو؟ خسوف. السؤال: هل هذه الخسوف الثلاثة ظهرت؟ ظهرت خسوف كثيرة. كل مرة اسمعوا زلزال، انت بقى لك تسينامي دي كان شنو؟ زلزال جوا الموية، زلزال جوا الموية، امتد الزلزال 1200 كيلومتر. الموية دي اخواننا موية تطلع نار، لاقتك دي اطفوها بشنو؟ دي الموية اللي بتطلع نار دي اطفوها بشنو؟ موية تطلع نار. انت عارف قال لك الشاطئ انحسر الماء رجع، الموية دي لما جات الماء يسير بسرعة 700 كيلومتر في الساعة. ده زلزال اسمه شنو؟ تسونامي، سرعة الطيارة 700 كيلومتر في الساعة. حصلت خسوفات كثيرة ولكن ليست هذه هي المعنية. الخسف المعني كما قال الحافظ ابن حجر وقد ذكر كثير خسوف، قال إنه خسف أعظم وأجل قدرا ومكانة. خسف كبير، الخسف ده هيحصل فيه موت ولا ما هيحصل موت؟ هيحصل موت. انت جاي الخسف ده يا اخي قارون ده حصل لشنو؟ فخسفنا به وبشنو؟ وبداره الأرض. قارون ده احكي لكم عنه قصة بسيطة يا اخواننا. قارون ده لما غتس ما تخسف لتحت، الخسف لتحت، لما انغتس وجا في النص قال يا موسى اغثني، يا موسى الحقني. وموسى ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وموسى واقف بعين له، موسى عاقل وقف، لأنه يا أخوان نشوف الدار يهلك والله إذا أنت ما تمشي عليه، الدار يهلك والله أنت تدخل شنو؟ تبعد بعيد بس. قال لك أبعد عن الشر وشنو؟ لا ما تغني له بس أبعد منه. تغني للشر؟ أبعد من الشر لكن ما تغني له، كويس؟ بعد ما غتس ربنا قال له يا موسى إن الرجل قد استغاث بك فلما لم تغثه؟ ما قال لك الحقني؟ قال إنه ليس في مقدوري يا رب، ما بقدر عليه. قال لي يا موسى أما وإنه لو استغاث بي لأغثته. قال لي في المحل الذي لو ناداني كنت طلعته، لكن ربنا أعمى شنو؟ أعمى بصيرته. فهذا خصم هيحصل فيه موت، والدليل على أن هذا الخصم سيحصل فيه موت قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي خسف، لكن الخسف الذي يتحدث عنه نبينا عليه الصلاة والسلام هو من أشراط وعلامات الساعة، ولذلك لابد أن يكون الخسف علامة، يعني خسف ما خسف عادي. أول حاجة أي زول يسمع به في خسوفات بتحصل يجيبوها في الأخبار، وفي ناس سمعوا ناس ما سمعوا، لكن الخسوفات اللي تجي في آخر الزمن دي أي زول بيسمع بها. سيكون بعدي خسف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والله يا أخوانا أنا أكثر حاجة وقفتني في الحديث ما الخسف بالمشرق، المشرق فوق بوزيين وفوقه هناي، والخسف بالمغرب ده فيه ملاحدة وفيه كفار. الوقفني الخسف الذي في جزيرة العرب ده كيف ده؟ طوالي قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر شنو؟ الخبث. طيب إذن هذا شيء عجيب محير، ستكون هنالك ثلاثة خسوف ذات معالم كبيرة ومكانة وقدر جليل، خسف يليق بالدجال وبالدابة وبالدخان وبخروج الشمس من مغربها، خسف خسف واضح وبين، ولذلك هو من أشراط الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أشراط الساعة الدجال والساعة وكذا وكذا وكذا وكذا قال وثلاثة خسوف. طيب دي ثلاثة خسوف واضحة، هذه الخسوف الثلاثة لكم واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة. بعد الدخان، الدخان الدخان ده من علامات الساعة. أيضا جاء في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري جاء مع الأشراط شنو؟ العشرة. الآن تكلمنا عن الدجال وعن نزول عيسى وعن يأجوج وشنو ومأجوج وعن ثلاثة خسوف، دي كم؟ ستة. ثلاثة خسوف وثلاثة علامات كلام، دي كم؟ ستة. والدخان كم؟ سبعة. عد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة علامات للساعة، فذكر من جملتها الدخان. اختلف السلف الصالح، اختلف السلف الصالح. كان عبد الله بن مسعود يقول الدخان مضى، الدخان شنو؟ مضى. وكان يقول خمس مضينا، اللزام والدخان والبطشة والقمر والروم. دي شنو؟ خمسة مالا مشت، يقصد غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ظهرت اقتربت الساعة وانشق شنو؟ القمر، القمر انشق في مكة. واللزام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام العذاب. والبطشة لقريش في بدر وغيرها تنكيل. والدخان، الدخان اللي ذكره عبد الله بن مسعود أن قريش دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليها بسني كسني يوسف، فأصابها قحط حتى أن الرجل يخرج إلى الخلاء ومن كثرة الجوع لا يرى إلا سرابا ولا يرى إلا دخانا. ده شنو؟ ده الدخان الذكر منه ابن سعود، ولكن قوله ضعيف، فقد خالفه فيه ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، قالوا الدخان المذكور في الآية وفي الحديث في حديث حذيفة وفي حديث مسلم، بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدخان والدابة، فذكر شنو؟ الدخان. وفي صورة الدخان ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذه الآية استدل بها ابن عباس قال الدخان الجاي ما شوف طشاش دخان حقيقي، والدليل قوله شنو؟ مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس، والظاهر أن هذا الدخان سيشمل العالم من أوله إلى آخره، عشان كده هو علامة. شوف علامات الساعة دي كلها العالم كله بيعرفها إخواننا، هي علامة الساعة تكون بالدس. الشمس بتطلع من مغربها، دي بالدس ولا كيف يا إخواننا؟ رأيكم شو دي بالدس؟ الشمس دي الناس كلها شايفينها تجي بيجاي، دي علامات الساعة. الدجال سيجوب العالم قرية قرية في 40 يوما، يدخل العالم قرية قرية، ما من بقعة إلا ويضع الدجال قدمه فيها خلا مكة والمدينة. عيسى بينزل كيف؟ ينزل ويداه على جناحي ملكين من السماء، ينازل بملائكة شدا دار له هناك. الدخان ما لقريش، الدخان لمن؟ أول حاجة ربنا قال بدخان شنو؟ مبين. تفسير مسعود الدخان الجلي قريش طشاش الأعين من الجوع، ودي أخواننا فيه أزول لما نجوع ماله بشوف طشاش وبجوع دوخة. الجوع ده شنو؟ الجوع كعب. واحد جامع بيتكلم للناس في الفقر في الجمعة، قال لهم قال علي بن أبي طالب لو كان الفقر رجلا لقتلته. بس يا زول واحد مفلس جامع على حيله قال لي يا ريت لو كان رجل ويا ريت لو كان قتله. قام في نص الجامع قال لي يا ريت لو كان رجل وكان قتله، رجعنا منه. ده مفلس فلس، الجامع كله قاعد يضحك لأنه عارفين الزول زول مفلس جد. قال لي يا ريت لو كان رجل وكان قتله. ده ما دخان بتاع جوع، قال دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. بعدها ماذا قالوا؟ ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ده الدخان. الدخان هذا ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنذركم ربكم ثلاثا، ربنا حذركم من ثلاثة. طبعا الثلاثة دي فيها الدجال وفيها الدخان وفيها الدابة. أنذركم ربكم ثلاثا فذكر منهن الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من مسامعه. الدخان الجايدة إخوانا ده دخان بميز ينزل في الأمة دي كلها في العالم من أول لحد آخره. المؤمنين زكمة بس يعطسوا ونخلينه ماشى، والكفار قد يكون واحد جنبك كافر وانت مؤمن قاعدين في الحافلة سوا كويس ماشيين السوق العربي ولا الاستاد، ماشيين الاستاد انت مؤمن هو كافر قاعد جنبك انت تعطس، والدخان غريب ده. يعني الدخان ده مش بلاد الكفار وبلاد المسلمين، لا يجي في بلد فيها مسلمين وكفار. يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر حتى ينتفخ فتخرج من مسامعه. أي منفذ فيه إضنينه نخرينه خشمه أي منفذ فيه يطلع منه دخان. لذلك كان مجاهد يقول أما الدخان فيثقب مسامع الكفار، يجدد له إضنينه دي ونخري أي محل منفذ، العيون دي منفذ ولا ما منفذ كويس، المنافذ كلها يخرج هذا الدخان منها. يا سلام، ده من شنو؟ من شنو؟ من العلامات. طبعا يا اخوان نشوف ترتيب العلامات، ما في حديث واضح في الترتيب، وذكر العلامات وراء بعضها لا يراد به الترتيب، خاصة إذا لم يكن بينهم حرف من الحروف التي تفيد ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بادروا بالأعمال ستا، فذكر الدجال والدابة كده بالواو، لكن هنالك علامات متزامنة كالدجال وكنوز لعيسى ويأجوج ومأجوج بعد ذلك مؤكد، لأن يأجوج ومأجوج سيذهب شرهم بدعاء من؟ بدعاء عيسى شنو؟ عليهم. يبدو لي بعد ذاك بيجي الخسوف، وبعد الخسوف الناس ماشين وحيين، وبعد ذلك يأتي الدخان. بعد ذا في علامتين، في شنو؟ علامتين، الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدرى أيهما قبل صاحبتها، ولكن أيهما كانت فصاحبتها في أثرها. الدابة كان طلعت الشمس طوالي بتطلع من مغربها، الشمس كان طلعت من مغربها الدابة تجي وراء، يعني وراء. فعلمنا أن هنالك تزامن وتقارب بين الدابة وبين وبين طلوع الشمس بشنو؟ من مغربها. ولنتكلم عن طلوع الشمس من مغربها، نجيب شوية نتكلم عن طلوع الشمس من مغربها. الشمس من أعظم آيات الله الكونية الباهرة الظاهرة للوجود، دائما ربنا بيضرب بها المثل: والشمس تجري لمستقر لها، والشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الأنهار. دائما الحديث عن شنو؟ عن الشمس وشنو؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. والشمس سراجا، الشمس من أوضح الآيات، ويبدو أن مصالح الأرض مرتبطة بالشمس. وأنا دار أديكم كلام علم شوية. الكون ده شوفوا الله خلق، لما يقول لك الله، لما يقول الله خلق يخلق ما يشاء الخالق، لما نقول لك الله خلق، الله ما خلق الأرض بس، ربنا خلق الكون والوجود كله. نحن في الأرض ننتمي إلى مجموعة تسمى بالمجموعة الشمسية، إلى مجموعة تسمى شنو؟ المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية دي فيها الأرض وكواكب أخرى. الشمس، شوف أخوان ركز معي، الشمس والأرض ما في بينات أي تناسب. عشان تملى الشمس بتحتاج لمليون وتلتمية ألف أرض حتى تساوي شمس واحدة. الشمس الواحدة شايفين نادي بتساوي مليون وتلتمية ألف أرض. الأرض بمحيطاتها وقاراتها وناسها، الماء قاعدين في الوطن، الناس قاعدين في الوطن، شفتوا الناس الماء قاعدين في الوطن دي بخواجاتهم. الأرض دي كلها بتساوي واحد على مليون وتلتمية ألف من الشمس، واضح؟ طيب الأرض دي وكواكب أخرى جزء من مجموعة اسمها المجموعة الشمسية. في مجموعات تانية، والمجموعات دي فيها كواكب تانية، دي كلها جزء من مجرة واحدة اسمها مجرة درب التبانة، اللي هم نحن جزء من المجرة دي. في مجرة درب التبانة في المجموعة الشمسية بكواكبها والشمس ونحن، نحن جزء. وتاني في مجموعة زي الشمس، تاني في مجموعة، في آلاف المجموعات زي الشمس دي، آلاف المجموعات دي بتساوي مجرة واحدة اسمها مجرة درب التبانة. الكون فيه مئات الآلاف من المجرات، ده كله خلقه منه خلقه الله الخلاق العليم. الخلق ده في ملائكة، ده في الفضاء القدامنا، ده الناس ما شايفين، انت قاعدين بتعينوا فوق ده الظهر ده، قاعدين السماء دي السماء، هذا ما ظهر لنا من السماء او قبة السماء، هذا ما ظهر لنا من السماء، نحن بنعين كده بنشوف دي السماء، لكن دي ما السماء الحقيقية، لان ربنا قال: لا تفتح لهم أبواب السماء. السماء عندها أبواب، في ملائكة، الملك قال شنو؟ ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق شنو؟ ما يشاء. جبريل لما يفرد أجنحته يسيد ما بين المشرق والمغرب الأرض تب جناح واحد من أجنحته بغطيها تب. يا أخي الناس دي موهومة، الناس دي والله حي مساكت موهومة. أنت لا تساوي في خلق الله شيء، لا تساوي في هذا الكون وفي هذه المجرات شيء. الشمس دي أظهر علامة في الأرض، الشمس بتعبد ربنا. الله قال كده، ربنا قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. الشمس بيسجد، الله قال بيسجد بالطريقة التي يريدها الله من الشمس وبالطريقة التي يرضاها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وشنو وكرها وكل أتوه داخرين. الشمس تسجد لله كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر لما غربت الشمس تضيفت للغروب بجدات تغيب، قال يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قال أبو ذر قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا ذر إنها تذهب وتسجد لله تحت عرشه، فإذا أذن لها أشرقت وإن لم يؤذن لها كان اليوم الموعود. اليوم الموعود يأتي يوم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن شنو آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. العالم حصلت فيه ضجة، ضجة غريبة جدا. اسمع كلام ده كويس، طبعا الخواجات دي ما بيؤمنوا بأحاديث دي لكن بيؤمنوا بالحاجات دي. قام عملوا كالآتي، قالوا في المجموعة الشمسية أقرب الكواكب إلى الأرض شنو؟ المريخ. أقرب الكواكب إلى الأرض شنو؟ المريخ. كوكب شنو؟ المريخ. قالوا حصل الظاهرة غريبة جدا كونية في المريخ، المريخ بلف في محور والأرض بتلف في ذات المحور بنفس الطريقة. اللف بتاع المريخ والأرض وزحل والمشتري وعطارد وبلوتو اللي اسمه شنو هو؟ في بلوتو؟ أه؟ بس الكواكب دي بتلف كلها عكس الساعة، كلها بتلف عكس الساعة، بتلف كما يلف العابد لله عندما يطوف البيت الحرام. الزول لما نجي يطوف بيطوف الكعبة كيف؟ الزول بيطوف كيف؟ بيخلي الكعبة شنو؟ شماله وتلف كده. الساعة بتلف كيف؟ عينه الساعة دي بتلف كيف؟ الساعة بتلف كده والمسلم بيلف كده. اللفة بتاعت الطواف دي الكون كله بتلف كده إلا الساعة، لأنه الساعة ما عملها الله، عمل البني آدم. البني آدم مشاتر أصلا، أي حاجة بيعمل البني آدم بتطلع مشاترة. أما حق الله ده ماشي بنظام واحد، حق الله ده لقوا جزيئات الذرة الإلكترون والبريتون والنيترون بلفوا حول نواة الذرة ويطوفون حول الذرة كما يطوف العابد عندما يطوف البيت الحرام، وكما تطوف الأرض بالشمس وتطوف المريخ بالشمس، والشمس نفسها تطوف بذات الطريقة. الكون كله كده ما بيطلع من المسار. وهذا يدل على أن خالق كل هذه الجزيئات وهذا الكون شنو؟ واحد. لذلك لم ينتقض هذا النظام ولم يتغير هذا الإبداع العجيب. الحكم شنو؟ المريخ إخواننا شوفوا وقف، وقف من اللف. الظاهرة دي راقبوها علماء الفلك، أحدث الضجة، لكن طبعا نحن ما سمعنا بها، ما سمعنا بها صح. فده هز العالم الخبر ده، المريخ توقف عن الدوران. دي آية عجيبة، يتوقف ربنا قال وكل في شنو؟ في فلك يسبحون. يا أخي الفلك ده، الفلك ده عجيب والله يا إخواننا. والله أنا زي ما قلت لك البشر ده ضعيف يا أخي. الشمس دي عندها مسافة معينة بعيدة من الأرض، لو اقتربت قليلا لذاب الناس من الحرارة، ولو ابتعدت قليلا لتجمدوا في الطرقات من البرد. الواحد يقبع حجر يفكدي بس يموت فيه، يموت واقف زي الحجر. انت قال ربنا وداري لك الناس بيهلكوا من بعيد. اذا كان ده بامره مش قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. المريخ لا يتوقف، لما توقف حصل شنو؟ طال الليل، الجزء بهناك طال، وطال النهار. عشان كده قال لك القيامة لما تقوم وقبل ما الشمس تطلع من مغربها حيطول الليل، وسيعرف ذلك عابد. زول قايم الليل، في زول عابد ما معروف دمنه، الرسول قال في الحديث ما معروف دمنه تولد ولا ما تولد، جو ولا ما جلس ما معروف. العابد ده بكون بيصلي، بعدين عنده مواعيد الفجر أبى يأذن ويصلي، عنده ورد معين، عنده 8 ركعات بيصليها مثلا، لما ينتهي منها بأجزاء معينة الفجر بيأذن، الليل طال. قال حصل شنو؟ لما الليل طال الشمس لما طلعت طلعت على غير السنة اليومية التي اعتادها الناس. المريخ ده وقف طال الليل، لف حول نفسه. ما الأرض بتلف حول شنو؟ والمريخ بيلف حول نفسه. المريخ لف حول نفسه، بالعكس بعد ما كان لاف ضد الساعة بقى يلف كعقارب الساعة. الشرق بقى غرب والغرب بقى شرق. طلعت الشمس من مغربها في المريخ لمدة يوم، وتاني عادت إلى ما كانت عليه من الطبيعة. تساءل علماء الفلك هل يمكن أن تقع هذه الظاهرة على الأرض؟ نحن نقول نعم إي وربي. رأيكم شنو يا أخواني في الكلام ده؟ التحليل العلمي ده كان ما في. قالوا أرض ضفت عكست، المهم الشمس دي الله بجيبها من المغرب بجيبها من المغرب، الموضوع انتهى. احنا دي عقيدتنا ومؤمنين. تب اخواننا انتوا صادني كده ما لكم مشنو؟ والله في ناس بيتخيلوا انه باكر دي تطلع من المغرب، ويكون ناس لاوز وملاوزة يقولوا والله يمكن الشدة باكر تطلع، الشدة بيطلع، والله اقسم بالله الشمس تطلع من مغربها، ولكن ذلك يوم لا يعلمه الا الله. البشر ما عندهم فويل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. واحد جاء له صلى الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ ما تقول لي القيامة متين، القيامة دقة حزلة كان بقى جزيلة ولا باكر أنت فرقة بعشر القيامة متين. قال له دين الناس ما دايرين عمل يقول لك متين ده زول ملك لك، ما تقول القيامة متين. الرسول حول السائل إلى ما ينفعه، قال له شنو؟ ماذا أعددت لها؟ طيب الآية تقول في سورة الأنعام جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. إخواننا تخيل الشمس دي جات مارقة بيجاي مما الله خلق الدنيا، النظام ده ما تغير ولا اختل أبدا. الشمس تأتي كل يوم من مشرقها وتغيب في شنو؟ في مغربها. ومر علينا في آيات الكهف في الدرس الماضي أن ذي القرنين بلغ مطلع شنو الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، وأنه بلغ مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة، حمئة يعني سوداء، حمئة وحمئة بمعنى حار من حمية الوطيس، وحمية النار يعني اشتدت النار في عين حمئة فوارة، ممكن تكون سوداء فوارة. طيب وبلغ بين السدين تكلمنا عنه في الدرس الماضي. طيب قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت قال فرآها الناس آمنوا أجمعون، آمنوا شنو أجمعون، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. قال عليه الصلاة والسلام فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا سلام. في حديث في صحيح مسلم لعله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن لم تخن الذاكرة، يقول فيه عبد الله بن عمرو بن العاص حفظت، أسمع كلام كويس، من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه. قال الحديث بالذات أنا مركز عليه شديد ما نساه. قال صلى الله عليه وسلم أول الآيات، أول الآيات يعني في الساعة، قال طلوع الشمس من مغربها، أول الآيات. لكن إخواننا هل ده سؤال، هل أول حاجة بتجي الشمس من مغربها بعد ذاك الناس بيكونوا قاعدين ينزل عيسى ويجي الدجال وتجي الدابة وتأتي الخسوف، يعني دي كده لما تجي الشمس بتكون شمس ندي ولا بعد ذاك بتغرب بتطلع من شنو من شنو من مغربها؟ رأيكم شنو؟ ما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه، قال فيه أول الآيات في الساعة طلوع الشمس من مغربها. هذا الحديث صحيح لكن معناه أول الآيات العلوية اللي بتجي من شنو؟ من السماء، الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى، دي آيات شنو؟ والثلاثة خسوف دي شنو؟ دي شنو؟ دي أرضية. السماوية اثنين، الدخان وشنو؟ وطلوع الشمس، ده معنى هذا الحديث. طيب إخواننا الآية قال شنو؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. السؤال هل هذا متعلق بالإيمان والكفر ولا بمطلق المعاصي؟ بمعنى عشان أقرب لك الصورة، في زول عاصي الشمس طلعت من مغربها ودار يتوب، ممكن يتوب ولا ما ممكن؟ مسلم ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وبصلي في الجوامع وأي حاجة لكن عنده بعض المعاصي ما تاب منها، لما الشمس طلعت من مغربها قرر إنه يتوب، ممكن ولا ما ممكن؟ أصلا لو كافر ودار يؤمن تاني ما مقبول منه، لأن الحديث قبل شوية في الصحيحين قال شنو؟ فإذا طلعت من مغربها فرآها الناس آمنوا أجمعون. وذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا، معناها إيمان ما مقبول. أي زول بعد ما الشمس تطلع من المغربة قال أنا غيرت من النصرانية ولا من اليهودية ولا من المجوسية ولا من البوذية ولا من الإلحاد ولا من العلمانية ولا من الحزب بتاع الكفري دار أبقى مسلم، ده ثاني ما مقبول منه، تموت كده بس. لكن زول مسلم بياكل ربا ومسلم بزني ومسلم بيشرب الخمرة ودار يتوب. اختلف العلماء في ذلك إلى قسمين، وأرجح الأقوال عندي وأعدلها أن التوبة قد أغلق بابها، لأن التوبة يغلق بابها ما لم تغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث صريح في المسند: لا تزال التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها. واضح المواضح أخواني؟ إذن هذا لا يتعلق بالإيمان والكفر بس، إنما يتعلق بالإيمان والكفر وبالطاعة والمعصية. الشمس ستطلع من مغربها، يا سلام، والله يقوان أسرات الساعة تخوف الزهر، تخوف بالجد. أنا المستغرب شنو الأسرات دي جاية ونحن ما جاي بخبر، يعني حتى الحديث عنها في المساجد والمنابر والتذكير بها قليل وضعيف إن لم يكن معدوما. نادر يا إخوانا، ده ما دين، دي إخوانا بداية نهاية الدنيا والعالم، التحولات الكونية والتغيرات الجذرية التي سوف تحصل في هذا الكون إيذانا بخرابه ودماره، إيذانا بخرابه وشنو ودماره. بعد الدابة، بعد شنو الدابة، كما جاء في صورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. في دابة مارقة، الدابة دي محيرة، الدابة دي مالها محيرة. وقلنا الدابة معاه شنو؟ معاه طلوع الشمس المغربية. حتى المسألة قال شنو؟ قال وخروج الدابة على الناس ضحى. الدابة دي تمرق في الضحى، ما بالليل، الشمس ما أرقى، الدابة دي تجيون ضحى. قال عليه الصلاة والسلام: أيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. والحديث رواه مسلم. أيهما ما كانت قبل صاحبتها، قال فالأخرى على أثرها قريبة وراء طوالي. الدابة مرقت، الشمس طوالي تمرق بعدها، الشمس مرقت الدابة بتجي، وهما علامتان متلازمتان. يا سلام، نمسك الآية: وإذا وقع القول عليهم، أي استحقوا الوعيد واستحقوا العذاب واستوجبوه، لمعنى قوله وإذا وقع القول عليهم. وقع عليهم القول باستحقاق الوعيد والعذاب لكثرة الفساد. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، الدابة تمرق من الأرض كما سوف نعرف الآن، تكلمهم. الدابة دي بتتكلم كلام عربي مبين. طبعا يا اخوانا شوف، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها: طلوع الشمس والدجال والدابة. وده كله يا اخوانا فيه فائدة واحدة، أن علامات الساعة ماله متقاربة ومتداخلة. وقد ذكرنا في أول الدروس أن علامات الساعة الكبرى العشر كعقد انفرط سلكه وانقطع خيطه فتتابع خرزه. سبحة وقطعوها بيحصل شنو؟ بيجوا واقعين كيف؟ كل يوم بتقع واحدة؟ في لمح البصر. بالله العلامات دي بتجي في لمح البصر، مش عشرة، تجي في لمح البصر. طيب، هذه الدابة اختلف العلماء في ماهيتها. الدابة دي شنو؟ بعض الأقوال قريبة وبعضها بعيدة جدا. يعني أحد المعاصرين قرأت عنه، يعني مش معاصر بمعنى حي يعني، لكن في الزمن القريب ده يعني، قال دابة الأرض الجراثيم، الملاريا والبكتيريا والفيروزات والكبد الوبائي والحاجات دي دابة الأرض كده. لكن دي ما حاجة خارقة للعادة، بدليل قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض شنو؟ تكلمهم. دابة الأرض لابد تتكلم وبتقول شنو؟ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. بالمناسبة قرأ بعض أهل الحجاز والشام بيقرؤوها بالكسر، وأهل الكوفة والبصرة يقرؤونها بالفتح. يعني نحن عاصم ابن أبي النجود الكوفي قراءتنا قراءة حفص عمن عن عاصم، عاصم قرأ بالفتح. أن الناس الحجازيون قرأوا إن الناس كانوا، وكلاهما قراءة معتبرة والمعنى مختلف على قراءة الكوفيين والبصريين. قلنا شنو؟ أن الناس، الدابة بتقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، نفس الكلام تقول الناس ما قاعدين يوقنوا بآيات الله، ما عندهم يقين. ده كلام الدابة. لو قرأت بالكسر تبقى على الاستئناف. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، انتهى الكلام هنا. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ده كلام مستأنف. بعد ما جبنا لهم دابة الأرض دي في ناس ما مقتنعين لسه. وما تقوله لهم تكلمهم كلاما يسوءهم، فيه تكذيب وتهدم جميع الأديان وبيان بطلانها، وفيه التبشير والتأكيد على أن الإسلام هو الدين الحق. ده كلام شنو؟ كلام شنو؟ الدابة. الدابة دي لو جراثيم دي حاجة ما يعني خارقة للعادة. الدابة دي حيوان يطلع ينضم مع الناس بخشم عديل، يسمع عديل ينضم. وكما أنها جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم في المسند يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت دابة الأرض تسم الناس على خراطيمهم. تسم، تسم يعني توسم. تعرف الوسم؟ الوسم ما بتعرف الوسم؟ العلامة الظاهرة يقول لك وسموا، وسم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين الذين يعرفون بالوسم. سمة، الوسم أصلا ما أخذ من السمة، الشيء الظاهر في الزول. تسمهم تعلم على خراطيمهم في النخرين، في النخرين تعمل لك علامة. المؤمن تعمل له مؤمن، والكافر تعمل له كافر. دي الدابة. قال صلى الله عليه وسلم فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون، ثم يغمرون. يغمرون مش يغمرون، الواحد يقع غمران، لا لا لا. ثم يغمرون يزدحمون، يعني بعد الدابة وتوسم الناس يشتغلوا بيع وشراء، حتى يشتري الرجل من أخيه البعيرة فيقول من باعك أو ممن اشتريته؟ يقول من أحد المخطيين، من واحد من الناس الموسمين بكده، من الكافر من المؤمن. بعد البيع والشراء والحياة ما بيبقى فلان وعلان، مؤمن وكافر. دي الدابة. الدابة أمر معجز خارق للعادة. طيب في ناس قالوا الدابة دي شنو؟ ده استبعدناه. في ناس قالوا الدابة رجل عالم يجادل ويناظر أهل البدع، واستدلوا على أن الدابة تطلق في اللغة على كل ما يدب على الأرض ويمشي، ومن ذلك قوله تعالى وما من دابة شنو في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكذلك والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. ده البني آدم، البني آدم ما دابة. لكن برضو هذا القول بعيد، بعيد ليه يا أخواننا؟ لأنه وجود علماء على مر الدهور والأزمان عندهم حجة يجادل أهل الباطل ويفحموهم ليس بأمر شنو؟ خارق للعادة. القول الثالث أن دابة الأرض حيوان جمع من كل حيوان صفة. الرأس رأس أسد مثلا، والظهر ظهر ثور، والذيل ذيل فيل، والأقدام أقدام ناقة، والشعر شعر، هكذا. يقولوا دي شنو؟ دي دابة الأرض. بعضهم قال أنها الجساسة التي تجس الأخبار للدجال، وقد مر علينا في خبر الدجال أن الدجال في الجزيرة لما مر عليه تميم الداري في حديث مسلم، حديث فاطمة بنت قيس الفهرية، كيف أنها حكت أن تميما الداري لما دخل السفينة ومعه قوم من السفينة وكادوا أن يهلكوا ودخلوا الجزيرة، فوجدوا دابة كثيرة الشعر لا يعرف لها قبل من دبر، تكلمت معهم بلسان عربي فصيح. دي اسمها شنو؟ الجساسة. والجساسة دي غير دابة الأرض، الجساسة كافرة لأنها تابعة لمن؟ للدجال. أما دابة الأرض فشنو؟ فمؤمنة. أرجح الأقوال عندي ما مال إليه القرطبي رحمه الله تعالى في أن دابة الأرض فصيل ناقة صالح. إخواننا كده ركزوا شوية، ركزوا شوية. أصلا ناقة صالح دي شنو؟ أسمع كلام ده كويس. ناقة صالح ثمود، ده كله في جهة الشام. أين كانت ثمود؟ إن أصحاب الحجر، ثمود من أصحاب شنو؟ من أصحاب الحجر في تبوك. تبوك دي وين يا إخوانا؟ في السعودية، ما بين الأردن وما بين شنو؟ السعودية، دي اسمها تبوك. صالح وقوم كانوا في المحلة دي. الناس دي المفترين قالوا لي يا صالح دايرين آية إنك نبي، وقاموا اشترطوا عليه. قال لي شايف الجبل ده؟ مر رجلينا منه ناقة. الناس واقفين بعينه، الجبل اتفتح ومرقت ناقة بجناها من الجبل. دي ناقة صالح يا إخوانا. الناقة معجزة ليه؟ عشان كده ربنا قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. يا أخواننا ناس، والله في بنا آدمين قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه شنو؟ الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بنا آدمين أشد من الحجارة، الجبل اتفتح، قالوا داري ناقة، الناقة مرقت بجناها. ناقة لحم ودم وشحم بعدما آمنوا. أريت لو بس ما آمنوا وكتلوا الناقة، الناقة المرقت من الجبل كتلوها. والله في بشرية نعوذ بالله من الكفر، الحمد لله الذي هدانا، والله في بشرية كعبين. الناقة دي عندها كالآتي: ناقة غير عادية، ثمود ديل، وثمود الذين جابوا الصخرة بشنو؟ بالواد، بل آلاف، مئات الآلاف. الناقة دي في يوم واحد بتسجي المدينة كلها لبن، يا من يا أبو تب، حتى اللبن يجف، ولكن الموية الموجودة في الحلة هي تشرب يوم كامل. اليوم ده زول من الناس الحلة يشرب موية ما في، يشرب لبن، ثاني يوم يوم تشرب، هم يشربوا موية، لها شرب شنو؟ ولكم شرب يوم معلوم. كتلوا الناقة، لما كتلوا الناقة فصيلة جناها كورك وجرى على الجبل جاري ورا ما لحقوه، دخل الجبل، الجبل اتفتح، دخل جوا الجبل والجبل قفل، وذهب الفصيل. الدليل اللي خلى الناس يقولوا ده فصيل ناقة صالح شنو؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن الدابة ستخرج ضحا ولم ترعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. الناقة بتمرق للناس فجأة بتطلع في الحرم ده، حتى بعض الصحابة كابن عمر كان يقول ستخرج الدابة من جبل الصفا ولو أردتم أن أضع لكم قدمي في الموضع الذي ستخرج منه لوضعته. متأكد ولا متأكد؟ الدابة دي فجأة حتلقى الناس، مع أنه بعض الروايات أن الدابة يكون عندها خرجات في الوادي، الدابة دي بتحوم الحلال، تحوم الخلا، أي زول تلاقيه توقفه. عشان كده في بعض الروايات قال لك شنو؟ لا ينجو منها هارب ولا يدركها طالب، لا في زول بيقدر يقبضها، لا في زول بيقدر يجري منها، تجيف عديم كذي بس تجيك توسمك وتمشي، إذا جاءت تجيك تخطها فيها بتجيك خوفة وبتهبط في محلك. ده دابة تتكلم معاك فصيح، تنضم معاك جد، تعمل شنو انت تاني؟ بس تهبط تجيف كذي توسمك وتمشي ويدك ربت مدة. دي الدابة. عشان كده صاحب النونية قال شنو؟ واذكر خروج فصيل ناقة صالح تسم الورى بالكفر والإيمان. واذكر خروج فصيل ناقة صالح تسم الورى بالكفر والإيمان. يا سلام، الدابة دي حاجة عجيبة. خلاص دي دابة الأرض يا أخواننا، قال لك تطلع أول مرة تطلع الناس واقفين في الحرم، تجي مارقة الدابة دي في الحرم، الناس يقولوا الدابة مرقت. بعدك فجأة يلقوها وين؟ في صحراء، فجأة يلقوها كده. دي دابة الأرض. أضحككم شوية، جاني زول في البيت خبت لي الباب، فتحت له وقعد، قال لي أنا دابة الأرض، قال لي في صوت النمل دي أنا، قال لي قلت لي إيه دابة الأرض؟ قال لي أي كيف دابة الأرض؟ قال لي دابة الأرض تطلع من جبل الصفا. أي قال لي إحنا في الشمالية عندنا جبل اسمه الصفا، أنا كنت قاعد فيه أيام. قال لي يا زول أنت دابة الأرض؟ قلت له خلاص اشتغل شغلك، يلا ورينا المؤمنين والكفار، وسم الناس تعمل فيها دابة الأرض. ساكت قايل دابة الأرض دي حاجة سمحة ولا شيء؟ والله جاني في البيت قال لي أنا دابة الأرض، قال لي دار يقنعني إنه دابة الأرض. وجاني واحد قال لي أنا ذو القرنين، والله قال لي أنا ذو القرنين رسمي. والله يا أخواننا فينا طايتو، والله ناس مصاحب عملوا شنو؟ طيب دي دابة الأرض. آخر علامة من علامات الساعة العاشرة، الآن يا أخواننا دي عشرة، عشرة: الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. دي كم؟ ستة. وطلوع الشمس من مغربها كم؟ سبعة. ودابة الأرض كم؟ ثمانية. والدخان كم؟ تسعة. العاشر خروج النار. قال عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك، بعد ما ذكر علامات كفر، قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وآخر ذلك خروج النار، في بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم: تخرج النار من بحر حضرموت. من بحر شنو؟ حضرموت. عدن معروفة أنها مدينة في أقصى بلاد اليمن على المحيط، شنو؟ المحيط يا إخواننا الهندي. يا ناس انت الجغرافيا دي ما قريتوها ولا شنو؟ على المحيط الهندي، كويس. ومعروف ميناء شنو؟ ميناء عدن، مشهور جدا. فبالتالي تخرج من بحر حضرموت، وفي بعض الروايات نار تخرج من قعر عدن، من قعرها. وقعر عدن وين؟ البحر. قعر وين يا اخواننا عدن دي؟ البحر. ما لانها هي مدينه شنو؟ ساحليه. تخرج من قعر عدن ومن قعرة عدن ومن بحر حضرموت ومن عدن، كل ذلك صحيح. تطرد الناس إلى محشرهم. أين المحشر؟ المحشر في الشام. وليه المحشر في الشام؟ شوف الكلام ده، اسمعوا كويس. الشام دي وين يا إخواننا؟ سوريا والأردن وفلسطين ولبنان معهم. أي لبنان معهم؟ ما راضي ولا شنيتة؟ لبنان معهم. تخيل في آخر الزمان الشام دي حيكون فيها إيمان شديد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينحاز الناس في آخر الزمان إلى مهجر إبراهيم، مهاجر إبراهيم. قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، اللي هو فلسطين. الدنيا دي كلها حتمشي هناك. ألا إن الإيمان عند الفتن سيكون بالشام. ورأيت عمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي، فأتبعته بصري فظننت أنه مذهوب به إلى السماء، فأتبعته فإذا هو في الشام. ألا إن الإيمان عند الفتن والبلايا سيكون بالشام. وآخر خلافة للمسلمين ستكون عاصمتها في الشام، تحشر الناس. في بعض الروايات في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. لكن النار بتطلع أول حاجة من قعر عدن، بعد ذاك بتنتشر. كل مرة يلقوا نار قامت في محله، بعد ذاك النار دي بتقود الناس إلى محشرهم. في سؤال مهم جدا يا أخواننا، هذا المحشر محشر في الدنيا وليس في الآخرة، يعني شنو كده؟ ركز معي. الناس الحيين في العالم في الزمن ذاك، الآن نحن الشمس طلعت من شنو؟ من مغربها، والدابة ماله مرقت، والخسوفات ماله وقعت، والدجال جو كتله، ونزل عيسى عليه السلام وحكم من المدينة النبوية وانتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن في المدينة في الأرض. المسيح عيسى سيدفن في المدينة، ووقعت الأمور العظام. الناس الحيين تجيون النار تأخذهم من جميع بقاع الدنيا إلى الشام، يبقوا فيها، بعد ذاك ينفخ في الصور فيموت الناس جميعا. يعني الحشر ده مش بعد ما الناس يطلعوا من القبور النار تسوق، لا، النار بتسوق وهم أحياء. بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لفصل القضاء والحساب. وعندها سيحاكمون ليس في هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. واضح أخوانا؟ كيف تحشرهم؟ جاء في الصحيحين أنها تحشرهم على ثلاثة أقسام: قسم راغبين، طائعين مختارين، متسجمين مع النار دي المؤمنين، يقول لا أصبر دقيقة تصبر، يمشوا. انت دايره وين؟ نمشي وين؟ الشام. يمشوا الشام طوال. وقسم راكبين يردف بعضهم بعضا، والنار تقيل معهم حيث قالوا وتمسي معهم حيث أمسوا. الليل جاء تكيف ينوموا، يصحوا الصباح تسوقون، قيلولة تجي تعبانين داري ياخذوا راحة، ياخذوا راحة رجاهم لحد ما ياخذوا راحة. لكن غير ذلك من تأخر أكلته، من تأخر شنو؟ والقسم الثالث ديل الناس المكاجرين. أصل في أي محل في ناس مكاجرين؟ يقول لك كده نمشي لي. في ناس بيقولوا الله أعلم ده نلعب كوتشينة، كوتشينة ما في، كفاية الكوتشينة اللي لعبتها والضمن اللي لعبتها، بس نوم وأكل. يعني بتديه الراحة لشنو؟ للنوم والأكل. واحد قال عندنا مباراة، قال مباراة ده كان زمان، ده قال مباراة، قال ما في ديجيتال، ما في أي حاجة، تمشي ومن معنا بعد ذاك أكلت تمشي، ما أكلت أكلت وبيت تمشي تأكلك النار. قال وأما القسم الثالث فتحيط بهم النار من كل جانب تجبرهم وتقسرهم قسرا إلى أن تذهب بهم إلى الشام، بعدها تقوم الساعة. يا سلام، فرغنا من أشراف الساعة العشر، خروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات في ستة، والدخان وطلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض والنار التي تخرج في قعر عدن تحشر الناس وتطردهم إلى محشرهم. الدرس القادم نواصل الحديث عن القيامة. ثاني بعد القيامة بتقوم العلامات العشر، كان جاء ثاني بعد القيامة بتقوم، نتكلم بعد ذاك عن تفاصيل يوم القيامة بكل ما في القيامة من تفاصيل الميزان والحشر والصراط، نتحدث عن كل هذه التفاصيل في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.